بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده وهو أهل الحمد والمجد، وكلنا له عبد لا نحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأصلي وأسلم على سيد العابدين وأحمد الحامدين سيدنا رسول الله القائل: وقد عتب في القيام حتى تورمت منه الأقدام، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولسان حاله ينطق: عذابي فيك عذب وراحة لأنك حقا منتهى أملي. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبعد، فقد انتهى بنا تطواف تدبري في أي سورة الحمد إلى واسطة عقدها، أعني الآية الوسطى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية تميزت نظما بهذا الموقع، فهي بشقها الأول جملة إياك نعبد تنظر إلى مقطع الثناء المستهل به، وبجملة إياك نستعين تنظر إلى مقطع الدعاء المستكمل به: اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك استحقت أن تخص في حديث القسمة، قسمة الصلاة، بأخص جواب إلهي يحظى به المناجي بهذه الصورة، وهي قول الله تبارك وتعالى لعبده في مجاوبة قوله: إياك نعبد وإياك، هذا بيني وبين عبدي. وفي كون هذه الآية الوسطى بينية تدل على أنها آية صلة وسر، والسر فيها واضح، هو سر الإخلاص الذي يفتح الباب للاختصاص. منك الإخلاص ومنه اختصاصك، اختصاصه إياك بمزيد من المدد الغير المنتهي: وإياك نستعين. ثم إننا بخصوص هذه الآية الكريمة جوهرة العقد، عقد السبع المثاني، توسطت تماما كما هي جوهرة الوسطى في كل عقد، وما قبلها درر وبعدها درر متماثلة متناظرة، وهي في الوسطى قمة جمال وتفرد. تنظر بإحدى عينيها إياك نعبد إلى جملة الحمد: أيها المحمود المستحق لتلكم الكمالات التي ذكرت من ربوبيته العالمين ورحمته ورحمانيته وكونه الملك في يوم الجزاء الذي هو يوم الخلود، والذي ما سواه من أيام ذرة شرود. كما تنظر للشق الثاني بجملة إياك نستعين لأن طلب الهداية استمداد واستعانة، فهو من أخص خصوصيات الطلب في مقام الاستمداد. بخصوص بطاقة ما سميناه بالتوظيف، والتي تنحو نحو اجتباء أو اختيار أسئلة الدلالة في محاولة للإجابة عما يرجع للغريب أو للتركيب أو للنظم الخاص المتفرد بالنسبة لآي الصورة. قلنا بأن مقصد المفسر بالدرجة الأولى إلى هذا اللون من ألوان النظر الدلالي الذي يحاول جمع أرصدة التدبر لغرض توصيف هذه المستويات من الدلالة، من دلالة الغريب إلى دلالة التركيب إلى نظم الترتيب الخاص الذي يمثل أبدع وجوه البيان القرآني. وبخصوص هذه الجملة الوسط استحضر لكم جملة أسئلة حاولوا الإجابة حقا من الأسئلة أحاول الإجابة عنها. أولاً، ما سر الفصل؟ لماذا فصلت هذه الجملة عن جملة الحمد؟ يعني إحنا ملك يوم الدين، ثم انتقلنا إيا المعبود، ما هناك وصل بواو نوحوها، لماذا الفصل؟ قلنا بأن الجواب عن الفصل والوصل من أسئلة المعاني العالية في علم البلاغة. لماذا الفصل؟ كما يقول مثلا قل هو الله أحد الله الصمد، تقلنا فصل لم توصل. الفصل هو ترك الوصل، أي عدم عطف الجمل لبعضها على بعض، وله أصول متصححه وله أشياء تكمله مصححات الفصل. ثم سؤال نقطة الالتفات، وقد سبق أنه حصل التفات بهذه الآية من الغيبة إلى الحضور الذي هو حضور الخطاب، لا تخاطب إلا حاضرا. وقبل كنت في جملة الحمد بآية الثلاثة تتحدث عن غائب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. واستحضار المتحدث عنه باسمه الظاهر هو أسلوب من أساليب الإخبار عن الغائب، لأن الغائب لا يذكر باسمه الظاهر، يذكر بضمير خطابه أو ضمير تكلمه إذا كان هو متكلم. ثم عن نكتة تقديم المعمول إياك وتكرارهما الجملة الثانية وإياك، وسر الجمع بواو الوصل بين العبادة والاستعانة في آية واحدة، آية واحدة والجمل متعددة، وكنا قبل آيات متعددة والجملة واحدة. انتبهوا معي لقضية الجمع، قضية التفرد والتعدد، حيث التعدد تجد التفرد وحيث التفرد تجد التعدد. فهل هناك من نقطة في مثل هذه الأشياء التي أراها من صور المثاني في دراسة النص القرآني؟ صور المثاني تقابلات، الله نزل أحسن الحديث نقطتان، كتابا متشابها مثاني، فالتشابه يدين بتناسب وتقارب إلى ما يشبه أن يكون تطابقا، والمثنوية تعني ألوانا من الاختلاف والتثنية والجمع والتناظر. كما تجدون إن شاء الله في أسلوب الاستدلال والامتنان والجمع بين صور الشيء الموجب والعلة والحكم والعلة، صور من تقابل تناظره في سورة الحمد أمثلها نموذجا في صور الكتاب. ولا تعجلوا علي، لأننا إذا وطن القدم في الدرج الأول صح منا أن نرتقي، وإذا لم تثبت أقدامنا في الصور الأولى فإن فيما سواه ستزل، لا تستعجل تصل. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي لك وحي، إذا يمكن جعلها صورة بإشارتها ممتدة والاستخاصة، يعني لا تعجل لا في تلقيه أداء فيفوتك كثير من صحيح، ولا في تلقيه تأويلا وفهما لنفسه يفوتك شيء الكثير. لا تعجلوا عليه إن شاء الله. وإذا صبرتم معي في الفاتحة نصبر معكم في البقرة، فأطول مراحل إن شاء الله. ولكن هذه الصورة هي صورة الصلاة وصورة الصلاة، والصورة الوحيدة التي وجب علينا حفظها وتكرارها 17 مرة. لا تعجلوا عليه، ففي الأمر أمر هو. لا يعني بالأمر هنا النكر، وإنما نكر المنكر وخلافه، هذا الذي نرى بإذن الله جل في علاه. إذن هناك أسئلة لا بد من تقديم بعض الجواب عنها، يعني الجواب الوفي الكامل المستوفي فهذا لا يدعي أحد، وإن دعا فهذا لقصور علمي وباعه. هذا كتاب الله، حين تقف أمام كلمة الله فإنك تقف أجل من وقفتك أمام خلق الله أي صنعه. فكلمة الله يقول فيها قلنا وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، بلغت التمام في الصدقية على مستوى المضامين، وفي العدل على مستوى الموازين، فمن أين يجيء الخلل والكمال؟ ولا يدرك الشبيه إلا شبيها أيها البحر لسنا سواء، لا يدرك الكمال إلا كامل، لابد من أن تبقى كثير من ألوان الحطة أو القصور أو التدني أن تدرك أن تحيط بكلمة الله. لا تدركه الأبصار، بل ولا تدرك الأبصار كلمة على وجه الإحاطة كلية. وهذا هو سر بقاء القرآن معنا في الآخرة حتى دخلنا الجنة إن شاء الله بفضله. اقرأ وارتق ورتل القرآن، وبقي معك مستمر معك. ولو صح القول بأنه سينتهي وينتهي معناه وينتهي، إيش ينصطحب معك إلى زمن الخلود، ولكنه كلمة الله الخالدة. قلنا بأن هذه الآية تم الانتقال إليها عبر أسلوب يسمى في لغة العرب بأسلوب الالتفات، من غيبة إلى خطاب، وله صور أكثر، من خطاب إلى غيبة، ستة ألوان من تلون كلها التفات، وهي في الضمائر في الأساليب الثلاثة اللي هي أسلوب الغيبة وأسلوب الخطاب وأسلوب التكلم. فأي صورة من الصور تقدمت ثم انتقلت عنها إلى غيرها والمعنى متحد، فإنه قالوا في هذا التفات. وامتلون لها بأمثلة كثيرة، وفي الكتاب آيات يعني امتالة من قول تبارك وتعالى وامتالة من العطية حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، كنتم في هذا خطابتم وجرينا بهم بدل وجرينا بكم، هنا من الأساليب التي خرجوا فيها عن مقتضى الحال. قال الأصل أنه قال فجرينا بكم وجرينا بكم وجرينا بهم بريح طيبة، وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، تحول من غيبة إلى تكلم، سقناه إلى بلد ميت فحينا به الأرض بعد موتها، كذلك النصر. وقلنا بأن النقطة العامة بالنسبة للالتفات هي ما يسميه العلماء بتطرية الخطاب، لأننا نقطة التطرية، ثم النقطة خاصة في كل موضع من مواضع الالتفات تخصه، وهي هنا التجلية والتخلص. تطرية تعني تجديد نشاط المتلقي أو المتدبر، السامع أو القارئ، وينتقل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإليك، إلى أن يخاطب ذاك الذي كان يتحدث عنه. النقطة ونقطة أخرى هي الترقي من مستوى البرهان إلى مستوى العيان، والتخلص بهذه الجملة عن طريق الالتفات إلى الدعاء، لأن الدعاء توجه خطابي. فلا شيء أن تقول أن تحول الدعاء إلى غيبة، لا يتأتى، فكل مع كل دعاء خطاب رفع رغبة، أولا من جهة لتوحد توجهك واجمع همتك وتكون في تمام الاستقبال لمن تخاطب وترفع إليه رغبة، كلها مطلوبات الدعاء. فلا يكون الدعاء بأسلوب الغيبة أبدا، بأسلوب الخطاب لمن تدعو. فكان التخلص بهذه إياك نعبد وإياك نستعين لتجي اهدنا الصراط، باعتبار هو المقصود الأتم في سورة الحمد. جينا من بعد أن هذه السورة اسمها سورة الصلاة، والصلاة تعني مرة الثناء ومرة الدعاء صلى عليه. وهنا إذا كنا نتم التخلص إليه وهو الدعاء يكون الأصل فيها هو الدعاء، فتكون القصد من سورة الحمد ورفع المطالب العالية إلى الله جل في علاه. وأعظم مطلب وأسعد هبة تحصل عليها هو هداية الله بالتلقي من مزيد الترقي في مدارجها والتباشي عليها إلى نهاية، والتوقي من مضادات الاستقامة على نهجها بزيغ إلى جهة الغضب أو جهة الطلاق. أعظم مطلوب، وإذا نظرنا إن شاء الله سنجد أنه هو الغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتاب، هو جعل هذا المخاطب يهتدي ويستقيم. إذن لا تجعلوا موضوعا صغيرا، وموضوع فاتحة الكتاب دعاء، ولكن بين يديه شيئين: ثناء الله وولاء له بحسن العبادة، وهما أعظم الوسائل بين يدي تحقيق الرجاء. وما رد رجاء وبين يديه هاتين الوسيلتين، حسن ثناء وحسن ولاء بالعبادة لله تفريدا وإجلالا. ثم عندي أنه مما ينبغي أن نذكر في أسرار الالتفات في الصورة في آية الوسط هذه، أننا في جملة الحمد ونحن نتلوها نجد بناء جل وعلا لقننا الحمد وبيننا استحقاقه جل في علاه له على وجه الاستغراق ومختص به ومستحق له، ثم بين موجب ذلك وبين سره وبين وجه الاختصاص وهي ترق في الموجبات، ووراء ذلك تجلية لجلال الله جل في علاه لدرجة تنقلنا من البرهان على استحقاق الله للحمد إلى مستوى عيان كمال الله، أي مشاهدة كماله من خلال آيات حمده. فربوبية الله بيان لموجب الاستحقاق، لماذا مستحق؟ لأنه الخالق الموجد الممد، وهذه ربوبية عليا، والمدبر والمدبر للخلق بتوالي الإحياء والإمداد والإبقاء والإيجاد، يبدأ ويعيد. وكونه رحمن رحيما بيان لكون هذا الفعل منه إيجادا وإمدادا، ليس لمقتض من إيجاب أو وجوب، وإنما هو تعالى متفضل بهذا اللون من ألوان الربوبية إمدادا وإيجادا، متفضل ومختار مريد. فخرج الفعل الإلهي عن أن يكون فعلا بالإيجاب الذاتي كما هو رأي الفلاسفة، نادي وجود المدد كان بالفيض بالضرورة، كما تفيض أشعة الشمس عن الشمس والتلألؤ عن الشيء المتلألي. الله الاختيار له فيه. إنه من خدنا هذا من الحمد ومن الرحمة، لأن الرحمة هو أن تجود غاية الجود لا لغرض، وإنما لمحض الإحسان الذي هو وصفه والرحمة التي هي صفة ذاته العلية. فلذلك على أنه تعالى مختار فيما تفضل، متفضل ومختار. ومن متفضل أنه لا يجب عليه أو لا يجب عليه من موجب مطلقا أن يفعل كذلك. فنخرج من عقيدة الوجوب الأصلح على الله أو الأكمل عليه أو أن يحسنه كذلك، لا، وإنما هو محض تفضل، وهذا معنى الرحمن الرحيم تمام معانيه. إذن بيان للموجب وبيان لتمام الموجب، إذا كان الإيجاد منه وعلى وجه الاختيار من غير إلزام، وعلى وجه التفضل من غير عوض منك استحقاقا. لا يستطيع أن يقول الله خلق هؤلاء لأنهم يستحقون أن يخلقوا عليه، هذا محض فضله منه. وما بكم من نعمة فمن الله تعالى، بل الله يمن عليكم، صدق الله العظيم، منة من سابقة. ثم قال تبارك وتعالى: يا مالك يوم الدين، جاءت لبيان اختصاص بما لا يمكن ادعاء الشركة فيه. قد يدعي الواحد أنه بعض فعل أو تأثير في الوجود، لكن في إمضاء المجازات ومحاكمة العباد وقرار هؤلاء في عالم الإخلاد إسعادا أو برضه، لا يملك أحد مع الله هذا أبدا. فأخذت تتخصص صفات الكمال العلي من وصف عام للعالمين إلى مقتضى ذلك من رحمته ورحميته إلى ما تفرد به ملك وملكا للأمر كله في زمن الخلود. إذن نطقت آية الحمد أو جملة الحمد بآية بأن الحقيقة بأن يحمد وأن يعبد هو هذا الموصوف بهذه الصفات، وأن غيره ممن ليس له شيء من هذه الصفات عري عن الاستحقاق، فليس حقيقا بأن يحمد فضلا عن أن يعبد، وبه تجلى المشهد لبيان تفرد الله باستحقاق أن يعبد، إذ العبادة نوع شكر، فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا من عطف التفسير، فاعبدوه واشكروا له، أي اعبدوه شاكرين إياه بهذه العبادة، فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. والشكر نوع حمد، فاندرج ضمنا في استحقاق الله لنحمد في قوله الحمد لله، العبادة إذن له بمقتضى كون الحمد لله. يتقدم أن قول سيد بن عصية والحامد رجلان، مثنين وشاكر، الشاكر عابد لأنه يفعل فعلا من أفعال التي تسمى عبادة لأجل الذي أنعم عليه بغاية الرفادة. فالعبادة شكر يكون في مقابل نعمة، نعمة الوجود، نعمة العافية، نعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى أن العبادة هي في الحقيقة هي تدخل في باب الشكر، وهكذا ينبغي أن تفهمها. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في حديث السلامة: على كل سلامة من الناس صدقة، كل سلامة كل مفصل يلزمك عليه صدقة عبادة، صدقة تقدمها شكر لله على عافيته وسلامته في كل يوم. ثم قال في الأخير صلى الله عليه وسلم: زادت على 300 مفصل. قال: ويجزي عن ذلك صلاة ركعتين ضحى، ركعتين ضحى يتقبلهم الله منك، يكونان في مقام شكر الله على هذه السلامة وتلكم المفاصل وهذه العافية السارية في جسدك. النبي صلى الله عليه وسلم حين قام من الليل حتى تفطرت أو تورمت قدما، فقيل له: أوليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: فلا أكون عبدا شكورا؟ يعني فرضا أن هذا كان غفر لي واستحقت الجنة، فأين الشكر إذن؟ أين شكر النعمة النعم المستمرة غير المنقطعة؟ ولذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة التي هي سورة الحمد، صلاة بدون حمد، صلاة خالية من شكر الله، كيف يمكن أن تكون عبادة؟ كيف تفتح لها أبواب السماء؟ العبادة شكر، والشكر حمد، والحمد ذكر، وإنما نزلت الرسائل للذكر. أقم الصلاة لذكر تذكرني، كيف تكوني بكمالات الله بآلائه؟ لا يمكن أن تذكر الله بمحاسنه كما بنقصين وأنت لا تذكر إحسانه إليك. الآيات سابقة، الذي لا يذكر المتصل لا يمكن أن يرتقي إلى رؤية المنفصل، من الذي لا يصل إليه أثره. فذلك ربنا تبارك وتعالى حين دعانا إلى العبادة عللها بمظاهر الربوبية، وهي آثار فعل الله فيك خلقا وإيجادا وتخصيصا بالأنعم. اعبدوا ربكم، اعبدوه لأنه ربكم، لأن يعني ترتيب الحكم على الصفة يشعر بالعليته له، يكون علة له ترتيب الحكم على الصفة. اعبدوا حكم أمر ربكم، أي الموصوف الذي ربكم، رباكم، قلنا سبحانه بأن رب بالتضعيف كربا، هكذا بالتعليل، أي الذي رباكم بأنعمه بدءا بنعمة الإيجاد من عدم والإكرام والإنعام من عدم، فقر مطلق بحاجة إلى مدد مستمر. إذن حين ينتقل العبد إلى قول الله إياك نعبد، هكذا بصيغة الخطاب، هو في الحقيقة منتقل، ما هو في نفس سياق الحمد والثناء، لم يخرج، ليس هناك شيء يدين بضرورة وجود الواو الفاصلة الواصلة عفوا فنحن هنا تمام كمال الاتصال، كالانتقال من عام إلى خاص. الحمد عام والشكر خاص، والعبادة من الحمد. كما أفردته بالحمد أفردته هنا بالعبادة منك نزولا عند مقتضى الاستحقاق. إذا كان مستحق لأن يحمد لوصفه كذا وكذا وكذا، فهو حقيق بأن يفرد بالعبادة منك. فإذا نزول عند المقتضى. ثم لما وصل هذا إلى مقام التجلي بحيث تجاوز البرهان إلى العيان، لا أحد ينكر لو تأمل ربوبية الله للعالمين ورحمانيته وتفضله على خلق، لا أحد ينكر. فإن كان مؤمنا وأدرك أن هناك نهاية لهذا الوجود وهناك صوت للجزاء، وفهم أن الوجود لم يخلق عبثا لكي يطوى هكذا في ظلمة العدم أو الإعدام من غير إقامة سوق للجزاء بعد الابتلاء، لابد أن يكلف من غير جزاء، ولا أن يبعث الرسل ويخلق هذه الكائنات السوية دون أن يعقد لها موعد حساب ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اتهام الله في العدل والحكمة وصوه بغاية العبث بإنكار حاكميته وملكه ليوم الدين، وهو اليوم اليوم. ثم يجيء الجواب عن سؤال إياك بتقديم المفعول، وأصله نعبدك. قلنا انتقال من جملة التقرير إلى جملة الإقرار، الحمد جملة التقرير ثم انتقلت إلى جملة إقرار. فإياك نعبد هي نطق من الحامد المخبر عن الحمد لله بإقراره بربوبية الله، ثم تذلله بالعبودية له رقا في باب المقادير وصدقا في باب الأوامر والنواهي. وليقول العلماء هنا حين ترضى بما يفعل الله بك قدرا وتفعل ما يرضيه أمرا تكون قد وفيت بحق العبادة، لأن العبادة أصلها التذلل كما قال سيدنا، تذلل الغاية، ولا تقال لمجرد التذلل أو مطلق، لا يقول لمجرد التذلل العبادة. هذا توضع عرف ونقول عبدا أبدا، فعبدا بلغ غاية التذلل الذي ليس وراءه تذلل، هذا هو العبادة. وهذا أيضا مشرب اللغة أو نقول منح اللغة حين تستعمل كلمة عبادة في وصول إلى غاية من الخضوع ليس وراءها. ويقولون مثلا في الطريق يقولون طريق معبد، وفي الشعر العربي وعندكم هناك من الأبيات الاستدلبية ومور معبد، طريق يمر الناس عليه اسم مور كثير الوطئ بالمرور فصار معبدا، ولا يقال للطريق الذي فتح أولا ولم يعبد بعد حتى تطول أقدام غاية قمة في التذلل. ويقال وصفا للبعير في لسان العرب وفردت إفراد البعير المعبد بشيء لطرف أو استدلب إلى أن تحاشتني العشيرة كلها وفردت إفراد البعير المعبد والمطليب القطران الذي ذل غاية. فأصبحت تعرفون البعير حين يكون جربا يصيبه الجرب يعالج بطليب القطران ويسمى في اللغة العربية الهناء، وقال فلان يضع الهناء مواضع النقب، معناه في موضع الجروح من يصيبه يضع الدواء في موضع الداء فيبرد جلده وينفصل عن القطيع ويصبح في غاية التذلل. بدل ذلكم الكبر والسعار الذي يبدو عليه البعير، جاء في القرآن لا تصاعر خدك للناس في وصف المتكبر، وهو صفة للبعير الذي يصيب عنقه داء يقال له السعار فيلويه هكذا، فيصبح صورة للذي يتكبر عن الناس ويلوي بعنقه عنهم وناء بجانبه. انظروا إلى التفاتة البعير بعنقه. يصبح عنقه إلى الأرض مهجورا ومنفردا ومنعزلا، و وهذا عادة كل صفات الجمال التي كان يوصف بها أنفة وشمخ. والتذلل حين يقال هكذا بإطلاق إنما يرجع إلى أصل التذلل وهو تذلل الباطن، لأن التذلل الظاهر ليس مقصودا للجهل، والتذلل الباطن هو التذلل الذي يطال الروح والنفس والضمير والحنايا ومشارب النفس. ذلكم الخشوع، تلكم السكينة الباطنة التي إن أمكن أن أقول أنها تنعقد معنى العبادة الروحية النفسية التي أصل للتذلل الظاهري، تنعقد بمعاني ثلاث: من خوف يسمى في القرآن وجلا ويسمى خوفا أيضا، ومن رجاء وأمل، ومن حب. هذه المعاني حين تجتمع غاية، حين تصل منك إلى غايتها أو غايتها فيك، ينعقد منها معنى العبادة الذي غاية التذلل لمن تحبه وتجله وتخافه وتأمل فيه. رب قائل يقول: كيف انتقلنا من حمد خاص لله إلى عبادة خاصة به، خاصة له؟ لأن الحمد من ألفاظ الخصوص، لا يقال حامدة إلا لله الصحيح، وإن جعلت أو ولدت في غيره فلا بد من حملها على مجازها كالرضا ونحوه. وكذلك لا يقال عبد بمعنى تذلل إلا لله، قال عبد إذا تذلل له غاية، لأن له كمال التفضل عليك. فلذلك خضوعك لوالديك وتذللك وخفض جناحك له لا يسمى عبادة أبدا، ولا تواضعك للناس خفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين لا يسمى أبدا عبادة، هذا تواضع. لكن الحين هذا الذي يخص الله جل في علاه يسمى عبادة وعبودية. قال أهل العلم: لو نظرنا في فاتحة الكتاب لوجدناها تؤسس لمعنى هذه العبودية هنا، لأن وصف الله برب العالمين تحرك فيك مشاعر الإجلال لهذا الإله المربي لكل هذه الكائنات، هذه العوالم، أنواع من التربية المتفردة تتجلى في ما خصه بها من أشياء، من مزايا، من مواهب، من منح، وما أجرى أمرها عليها في مقاديره مستمر. الرحمن الرحيم تثير فيك مشاعر الحب للمحسن الرحمن الرحيم، حين تقف على آية إحسانه توجه قلبك إليه بالحب، تصل فطرة. ثم حين تسمع ملك يوم الدين وتتذكر موقفك بين يديه يثير هذا فيك مخاوف. فإذا أسماء أو الصفات التي أجريت على اسم الجلالة في جملة الحمد تحرك منك مشاعر العبادة، إذن وصلت إلى مقام أنت متهيئ فيه لأن تحب وتجل وتوجل وترجو وتأمل إياك دون سواك أعبده بالخوف بالرجاء، الرجاء الذي هو عبادة، وبالحب الذي هو عبادة، وبالخوف الذي هو عبادة. تخرج الرجاءات الطبيعية والمخاوف الفطرية ونحوها والمحاب الهادية، فهذه ليست من ضربا من ضروب العبادة أبدا. نقول جعل كل حب عبادة وكل رجاء عبادة وكل خوف أبدا. الذين آمنوا أشد حبا لله. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. خشية ترتقي بارتقاء العلم، فليكن أعظم حب لأعظم محبوب، وأعظم خوف لأعظم مجل ومعظمه الله جل في علاه، وأعظم الرجاء لمن بيده العطاء كله وهو الله جل في علاه. فإذن هنا المراد هو إفراد الله بهذا اللون من ألوان الكمال الذي يبدأ بخضوع الباطن لجلاله تقدسا، وينتهي بخضوع الظاهر خدمة وولاء. وهو أمر هين حين يتحقق ذل الباصي. تذلل لمن تهوى لتدرك عزة، فكم عزة قد نالها المرء بالذل. إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فقر السلام على الوصل. هذا وصل حب، وأنت لم تتذلل لجلال الله جل في علاه. ولذلك لاحظوا بقدر ما ترتقي معاني التذلل في أي عبادة تكون أجل عبادة. نرى في الصلاة صورة التذلل الظاهري واضح، ووضع أعناق على أشرف الأشياء على أهون الأشياء من أجله جل في علاه. ولذلك خصوص لا يسجد لغير الله أبدا، حتى هذا الظاهر هذا خاص به جل في علاه. وباطن الصلاة وهو ذلكم الخشوع قد فلح المؤمنون في صلاتهم خاشعون، هو تذلل الباطن. خشعت الأصوات، سكنت وانخفضت. خشعت العين، هي خاشعة أبصار، فإذا هي خاشعة أبصار الذين كفروا. خاشعة معنى ساكنة لا تطرف لجلال الموقف، تتحرك. إذن هذا اللون من التوجس، هذا اللون من الوجل الذي هو فيه ذل الباطن، ينبغي أن يكون لله جل في علاه. وهذا التذلل الباطن الظاهر في الصلاة إنما هو مراد للتذلل الباطني، هو الذي يجعلك فعلا تحس بأنك تسجد وتقترب وتصلي وتقترب. الاقتراب معناه شعور بقربك من الله عز وجل، باش بهذه الخدمة، بهذا الولاء، بذلكم الاستحضار، بهذا اللون من لون التجلي. هذا ليس قرب مسافة. إياك نعبد، إذن قدم المفعول وأصله والتأخير والتأخر عن عامله للفت النظر إليه أولا، ثم لحصر الفعل فيه. تقديم محقوق التأخير يدين بالحصر، وقلت بالاهتمام شدان، ثم الاهتمام قد يفسر بالحصر ويفسر بالتعظيم. قد يقتضي الاهتمام التعظيم وقد يقتضي الحصر كما هنا، هما هنا واردان. ولماذا قدم إياك وصلها نعبدك؟ فالمورد فصل الضمير الذي حقه الاتصال كما هنا كاف والاتصال، أردنا إفراده حولناه إلى ضمير منفصل منصوب لأنه جاء في محل المفعول به. فقم إياك نعبد أي دون سواك. فهذا التقديم يدين بأمور وأسرار، منها أن المعبود حقيق بأن يقدم لأنه مقدم وجودا. هل من السابق العابد هو المعبود الله؟ فحقون يقدم. وتاني من الأجل والأعظم؟ العابد والمعبود الله. إذن تأخير العابد والعبادة عن ذكر المعبود هنا لمقام الرتبة، الرتبة، وأيضا لإشعار المتعبد بأنه لا ينبغي أن ينظر إلى عبادته بما هي صادرة منه، قد ما ينبغي أن ينظر إلى معبودي بأنه مستحق لكم العبادة. وهذا النظر يشتتك في مقام الإفراد، لأن من معاني العبادة كما قال ابن السكيت التجريد، أي إفراد الله بغاية الذل، أي بغاية التذلل له، التذلل بين يديه. إياك في هذا الإشعار كما قلنا دون سواك، وتقديم العبادة على الاستعانة من بعدها يجن بأمور، بأن العبادة هي الباب للاستمداد. كيف يفتح الباب للمجد؟ والما يكون تم تسند، هو أفرد الله يعني بأداء حقه، يمنحك حقك من المدد أولا وإجابة دعوتك أخيرا. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم في تكرار ضمير الفصل إياك وإياك، دون كل إياك نعبد ونستعين، أولا الاهتمام بالفعلين معا، لأنه إذا فصلنا الاستعانة بالتوكل فهي قمة عبادة، ارتقاء من الأدنى إلى الأعلى. فعبد هو توكل عليه، فيكون كجمع بين العبادة والتوكل، وهو كثير في موارد من القرآن. بالفسر به الصراط المستقيم على ما سنبينه إن شاء الله في جملة الطلب. إياك نعبد وإياك نستعينك، أي عليك نتوكل. فيكون الاستعانة هنا توكلا وتفويضا منك. وإذا عممت كما هو تقدرون، لأنه متعلق ومحذوف، إياك نعبد بسائر الوحي بكل أنواع العبادات، ولم تكن إياك نعبد بالصلاة أو النسك أو عبادة الصدقة أو الحج، عبادة المالية والقلبية وغيرها، العبادات كلها، الوظائف التي وظفتها علينا على وجه التعبدي كانت واقع الجوارح أم على القلب أم على اللسان، كانت لسانية أم قلبية أم عملية جارحية أم مركبة منها كما في الصلاة ونحوها. هناك عبادات مركبة، أحيانا الذكر يكون لسانيا وقلبيا، أحيانا وعم العبادات تكون عملية وقلبية ولا يكون فيها لسان، كالصدقات لا لسان فيها، عبادة فيها جارحة أخذ شيء، عبادة مالية عملية وفيها القلب وهو إرادتك التصدق ابتغاء مرضاته، لا يجب معها قول لسان، لا أنت ولا هذا، حتى لو وكلت من يوصلها إلى غيرك فلا حرج عليك فيها، لأن هذه من قسم العبادات التي قد يجوز التوكيل فيها لأنها من قبيل المالية، أي التي يمكن التوسط فيها وليس من قبيل العينية التي لا بد فيها من فعل الشخص لا دون سواه من نيابة من نائب وغيره. إياك نعبد بكل العبادات، عندنا حذف المتعلق يؤذن بعموم التعلق، وإياك نستعين على كل شيء وفي كل شيء. ومن مهمات العبادة نفسها، فاندرجت العبادة فيما يطلب للاستعانة، وعندي أنه من عجب أن تكون العبادة مرة مستعانا عليها ومرة مستعانا بها. استعينوا بالصبر والصلاة، الصبر عبادة إرادية، العبادات القلبية حبسك النفس عن السخط وعلى ما تكره وتحملك عبادة لله، اصبر لحكم ربك، اصبر لقضائه وقدره تحملا في باب المقادير أو في باب الأوامر أو في باب توقي من محاذير، كل ذلك ألوان من الصبر تؤجر عليه وعبادة نفسية. استعينوا بالصبر والصلاة على ما تريدونه. سيدنا عبد الله بن مسعود لما وصله خبر وفاة ابنته كان منتصيا دابته نزل عنها وقال الله أكبر، عورة سترت ومحنة حضرت، لا نقول إنا لله لا نقول لما يرضي الله إنا لله ورجون، ثم قالوا استعينوا بالصبر والصلاة واستقبل القبلة فكبر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر أي نزل به فكربه أقربه فزع إلى الصلاة، حجبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنها من نوع الذكر. والإنسان إذا ضاق صدره المؤمن فإنه يذكر الله فينزرع، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح، اذكر الله يتسع صدرك، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، استعن بالصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا في الجهاد واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني تنتصرون، فأنت تستعين بالذكر على النصر، مدد روحي، باب للاستعلاء. إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت توسل بالعبادة لرفع مطالبك وفتح باب المدد إليك من وجل في علاه المعبود بحق، ثم أنت أيضا في نفس الوقت تستعين بهذه العبادة على كثير من أمور العادة والعبادة الأرقى منها. فحصل بعض كشف عن سر الوصل في قول الله وإياك نستعين، وتكرار الضمير إعادته وتقديمه في الجهتين حتى لا يظن أن التفرد إنما هو مطلوب في باب العبادة لا في باب الاستعانة، وفي إعلان التبرؤ من الاستمداد من قوى الشرك والشر، تبرؤ من الأصنام وما أقيم مقامها ممن يمكن أن يستمد منه من دون الله. الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين تدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن سلوهم الذباب شيئا لا يستنقذوا من ضعف الطالب والمطلوب. إذن لما ترفع رجاءك لغير ربك؟ فكم من معتز بغير الله ذل ومستغني بغير الله افتقر. ولا إذن المخاوف بسوى حماه فتحت لي أبواب السعير. إذن المؤمل الله جل في علاه. إياك نعبد نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة أين نستعين إلا بك دون سواك. والقصر في الأولى قصر حقيقي إحاطي لا يجوز صرف أي شيء من العبادة غير الله. والقصر الثاني قصر بلاغي بمعنى أنه حتى ما يجوز لك أن تستعين بهم فإن استعانتك بهم في الحقيقة في نظر في مقام الشهود والحضور كالاستعانة ينبغي أن تستحضر الله حتى وتستعينه بالوسائل. معنى أن هذه منزلة في منزلة العدم. فأنت الله حاجة أنت تمد يدك إلى السماء وتقول بسم الله كأنك تقول لا بهذه الأشياء إنما به هو جل في علاه. فتستحضر استغناءك عن هذه الأشياء وإنما تباشرها لحكمة الله ونزولا عند طلب الشرعي لهذه اللون من لوان التعظيم على اسمه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين. الحمد لله.